مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طب المرأة خير صلاتها في بيتها، ولكنها تذهب لتلتقي بالمسلمين. وفي صلاة العيد، صلاة العيد تذهب إليها النساء حتى صاحبات العذر، صاحبة العذر اللي كل شهر عندها فترة زمنية لا تصلي فيها، تذهب إلى صلاة العيد برغبة، ولكن لتشهد مع المسلمين. لا يعرف الإسلام دينا ولا أمة بغير هذا التلاقي وهذه الرابطة. لذلك نحن ننظر دائما إلى اللقاء على أنه رابطة تقوم، ونفعله في بكل سبيل هنا وهناك وفي كل مكان. وأنتم تعرفون الإخوة الكرام الذين كانوا في يعني يشهدون معنا لقاءات المساجد والجموع التي كانت تأتي، أنه أن هذا الجمع ليس يعني ليس جمعا كمدرج كرة القدم مليء بمئة ألف متفرج، ولكنها جموع روابط وصلات بين المسلمين، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني ليس طوبا متراصا، وإنما المهم ما بين كل طوبة والأخرى، إنه في الأسمنت الذي يشد الطوبة إلى الطوبة. فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. لذلك هذه اللقاءات واللقاء في الله سبحانه وتعالى، نسأل الله ألا يحرم منها المسلمين أبدا. ويأتي زمن لا يستطيع الإنسان أن يلتقي فيه بإخوانه، فتكون الرابطة السابقة والصلة السابقة والعلاقة السابقة والاتصال السابق هو الذي يزكي ويقوي. وأذكر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على هذا النحو، ينظرون إلى لقاءاتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام على أنها زاد لهم في مستقبل أيامهم. هذا هو ديننا أيها الإخوة، دين لا يعرف إنسانا مرميا في بيته، ملقا في بيته، لا يعرف إنسانا بعيدا عن صف المسلمين، لا يعرف إنسانا صلته بالمسلمين ضعيفة، لا يعرف إنسانا لا يشهد لقاءات المسلمين، وإنما يعرف إنسانا مداوما على الصلة بينه وبين إخوانه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات على هذا النهج الكريم، وأن يكرمنا بها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أريد أن أصل من قطع، وأريد أن أوضح ما كنا عليه من قبل. نحن نتكلم عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فقلنا إن أول عنصر قابله الناس اللي هم أهل الجاهلية وخرجوا به من الظلمات إلى النور، كانوا مبارح في جاهلية صبح الصبح، ما هو أول ما عاينوه من الإسلام؟ فقلنا كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتكلم، قبل أن ينطق، قبل أن يوجه دعوته، قبل أن يربي أمته، قبل أن يزكي الناس، قبل أن يتوجه إليهم بشيء، كانت الفكرة أنهم نظروا من هذا الذي يتكلم، فإذا به محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قدر الله أعده لمدة 40 سنة كاملة سابقة، 40 سنة يجهز ويعمق حبه في قلوب الناس، ويعلقون به ويقتنعون به ويعجبون به، حتى إذا أرسله الله تبارك وتعالى إليهم كان قد أعده إعدادا في قلوبهم أن يصدق وألا يكذب، وأن يؤتمن وألا يخون، وأن تقبل دعوته وألا ترفض، وأن يعلم أنه الحق المبين وألا لم يتسلل إليه من ضلال. وذكرت لكم أيها الإخوة آية في منتهى الأهمية، في منتهى الجوهرية، في منتهى العمق. الله تبارك وتعالى وهو يقول للناس كيف أخرجهم من الظلمات إلى النور، قال لهم كأنه يقول سبحانه وتعالى: أنا لم أنزل إليكم القرآن ليكون هو الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور. القرآن وحده لن يفعل هذا، وإنما هناك وساطة، وساطة بين آيات الله، وأنا أقولها مرة ثانية وثالثة ورابعة وساطة، وأؤكدها وليس سبق لسان، وساطة بين القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وإن كان في يد كل الناس وكل الناس يستطيعون أن يفهموه وأن يدرسوه وأن يتدبروه ويذكروه، إنما هناك من أنزل إليه هذا القرآن وهذا المنهج ليتولى هو أن يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، أو أن يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. يقول تعالى وقد عرضت عليكم الآيات، يقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك يا رسول الله يا محمد، هذا الكتاب وإن كنا أنزلناه للناس ليكون هدى لهم وليكون مخرجا من الضلالة، إنما أنت بصفتك مطبق للمنهج ومربي ومرشد لهم، فإنه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأنت تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اقرأوا هذه الآية في أول سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتتولى عن طريقه وبه وباستعماله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه هي منهجية الإسلام. إذن أيها الإخوة، ما قلناه في لقائنا السابق أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بطريقته، بسنته، بأسلوبه، بإمكاناته، بما هداه الله به. ولذلك من حق كل مسلم أن يقول: الله، هو كان ممكن الناس برغم وجود القرآن وبرغم أن الدين دين الله وبرغم أن المنهج منهج الله وبرغم أنه الحق المبين وبرغم أنه النور المبين وبرغم كذا وكذا، ممكن كانوا لا يخرجون من الظلمات إلى النور لولا النبي؟ أقول أيوة، نعم، بلا شك. ليه؟ هقول لكم بقى، لأن هذه الفكرة أيها الإخوة في منتهى الأهمية، ونحن نعي ديننا الإسلام إمامة. إماء العلماء يا إخواني أئمة. ليه بيسموهم إمام؟ لأنه قائد أمة، قائد أمة يرشدها إلى القرآن وإلى السنة وإلى الفلاح. إحنا مش بنقول كلام زي كلام واحد مثقف ولا مفكر ولا، وإنما نحن نتولى إمامة الناس، إمامة الناس بالقرآن. يعني نقول لهم: تعالوا امشوا بالشكل الفلاني. هذه هي الصور. طيب، الفكرة يا إخوة أنه صحيح الناس أسلموا، صحيح أبو بكر أسلم، صحيح زيد بن حارثة أسلم، صحيح علي بن أبي طالب أسلم، صحيح أبو عبيدة أسلم، صحيح صحيح. إنما هؤلاء الناس كانت نفوسا عسرة، صعبة صعبة. أنت عارف العرب كان عندهم نوع من الشمم والإباء، يقولوا إحنا الرضيع اللي عندنا أحسن من أئمة القبائل الأخرى ومن قادتها. الرجل الكبير شيخ القبيلة، إحنا الطفل الصغير الرضيع يقول: إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. فهم مش مستعدين إنهم يعطوا من أنفسهم الطاعة والتبعية، ها؟ تبعية، مش مستعد يبقى تابع، وإنما هو يرى أنه متبوع وأنه يجب أن يكون عالي القدر، وأن من وراءه ومن حوله هم التابعون له، مش أنا اللي تابع لهم، هم اللي تابعين لي. فلو أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن جديرة بأن تلين هؤلاء الناس ما كانوش هيستجيبوا. وأنا هقول لكم بعض الأمور اللي تعرفكم أنه لو لم يكن، واحفظوا أنه لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الطريقة وهذا الأسلوب، ما كان هؤلاء الناس قد أسلموا ولا استجابوا ولا آمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة وقبلها يقول للمسلمين، يقول لهم إني أستطيع أن أحدثكم بحديث ها فتكذبونني. معقول؟ ها؟ وأن أحدثكم بحديث فتصدقونني. وما من حديث، ما من كلام كان لا يفهمه بعض السامعين إلا كان لبعضهم فتنة. ذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا ممكن أكلمكم بكلام تكذبوني وتقولوا علي كذاب، وهذه رواية أخرى تقولون أستطيع أن أحدثكم بحديث فتقولون كذاب، وهو يكلم الصحابة، ده بيكلم صحابة الرسول، الصحابة بيقولهم أنتم ممكن تقولوا عني كذاب إذا لم أراعي طريقتي في بلاغكم. بل إنه في واقعة من الوقائع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب، يقول له فاكر يا عمر أتذكر أنك في موقف كذا طلبت مني أن أقتل فلان، قلت لي ده لازم يقتل، أنا لو قتلته يومئذ أخذا يعني بمشورتك هذه لأرعدت له أنوفا. كان في ناس شالت السيوف واستلتها ورفعتها وتحرك المجتمع ضدي، لأرعدت له أنوفا لو أمرتهم الآن بقتله لقتلوه. الله، معنى هذا إنه في زمن من سنة مثلا اللي قبل اللي فاتت لو أنا قلت إن عبد الله بن أبي بن السلول الذي شتم النبي عليه الصلاة والسلام وقال سمن كلبك يأكلك، وقال ليخرجن الأعز منها الأذل، وكان منافقا وأرجف في المدينة وكانت كارثة وارتكب جريمة خيانة عظمى، عبد الله بن أبي بن السلول لو قتلته من سنة ونص كان المجتمع كله اللي أسلمه ممكن ينقلب ضدي وأنا رسول الله. ثم لو فعلت ذلك الآن بعد سنة ونص فإنني أستطيع أن أقول هذا، فهم يتحركون لقتله طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إيه اللي أنا عملت في نفوس المسلمين في هذه السنة ونص؟ كيف استطعت أن أحركهم؟ ولذلك الدعوة بمجرد القرآن كان ممكن ترفض، الدعوة بمجرد الحق المبين حتى عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن ترفض، بل القرآن قال ذلك. قال مش ده دين ربنا؟ أليس هذا دين الله؟ أليس هذا دين الله؟ أليس هذا هو الحق المبين؟ أليس مش كده؟ وده القرآن، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مش كده؟ طيب ايه رأيكم ان لو لم تكن طريقة الرسول كان كل ده ما ينفعش؟ في آية بتقول كده؟ نعم، يقول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، اتفضت الحكاية، لانفضوا من حولك. يبقى لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام له طريقة في معاملة الناس وفي سياستهم، ولذلك كلمة سياسة الناس وردت في الحديث، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، بيسيسوهم وعلى فكرة بقى لتعلموا قبل أن أسترسل مع الآية التي تقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أقول لكم هو إحنا نسينا ما فعله الذين اتبعوا موسى مع موسى؟ طيب ما هو الذين اتبعوا موسى عليه السلام رأوا آيات بينات، رأوا البحر يتحول إلى أرض يابسة يمشوا عليها أمة كاملة تمشي عليها ثم يعود بحرا من جديد فيغرق فرعون. في آية روحوا أقف قدام البحر وتفرجوا عليه وشوفوا كده، لو أنت شايف بحر بهذه الصورة وتحول إلى أرض ورأيت جموع الناس تسير عليه بمجرد إشارة ولا خبطة عصاية من موسى، آية بينة من الذين تابعوا موسى رأوا أن هذه العصا تتحول إلى ثعبان مبين ويسعى ويلتقف ويأكل ويلتقم ثم يعود عصا، ومع ذلك عاملوا موسى معاملة عشان تعرفوا ان الطريقة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا له مش رايحين معاك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يا ناس قالوا يا أخوان يا جماعة مش كده، إنما اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الله، يبقى مش بمجرد أن موسى نبي ورسول وأن التوراة كتاب الله وأنهم رأوا آية ومعجزة بالأرض وبالثعبان أصبحوا مستجيبين للحق. كان ممكن يا إخواني العرب الجزيرة العربية يبقوا بنفس الطريقة، ينزل عليهم القرآن، يرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وبرغم هذا لا يستجيبون ولا يخرجون من الظلمات إلى النور. تبقى النفوس المتأبية تقول له اعمل كذا، يقول لك أنا أنت ملكش عندي غير إني آمنت بالله. ولذلك أيها الإخوة، هذا الكلام هو الذي جعل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام تلملم الأمة. يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاما فيجمعهم عليه ويستجيبون له. ولذلك كانت الآية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فطريقة النبي هي التي جمعت الأمة. طيب، أيضا حدث أمر خطير جدا، أن هؤلاء الصحابة قبل أن يتعرضوا لبركة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فكرة في الواقعة التي ذكرتها لكم سيدنا عمر لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، قال أعلم أن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من بركتي، بركة الرسول في أسلوبه وسنته وطريقته. الناس دول يا إخوة وصل الأمر إلى أنهم عشان تعرفوا عملوا إيه في الرسول الصحابة قبل أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، تجمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وفضلوا يزنقوه ويزحمونه حتى ألجأوه إلى الحائط، أدخلوه في الحائط، يطلبون منه أشياء، يطلبوا يقولوا له هات. وفي واقعة أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل، فالرسول أعطاه قال له تفضل خد فلوس، فالرجل لما أخذها اعتبرها قليلة، فقال له ما أنصفتني وما أجملت وما أنصفت. فقام الصحابة إلى الرجل ليقتلوه، إيه ده تقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم استنوا، وأوقفهم وأخذ الرجل وأدخله في البيت علشان الناس، وظل يعطيه ويعطيه حتى فرح الرجل. فقال له طيب أنت أغضبت أصحابي، فإن استطعت أن تقول لهم كلمة. فالرجل خرج وأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هي الحكاية فلوس، أثنى عليه وقال يعني لقد أنصفني وكذا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم كلمة أنا أستخدمها الآن لتعرفوا كيف كان صبر النبي وأسلوبه هو الذي شد الناس من الظلمات إلى النور. قال لو تركته لكم لقتلتموه ولدخل النار، ولكنه الآن رضي وإن شاء الله يدخل الجنة، إنما لو تركته لكم لقتلتموه ودخل النار. وبعدين قال لهم إنما مثلي ومثلكم، الحديث مشهور عشان كده عايز ندت منه بقرة حرنت جريت ومش راضية تيجي، فصار الناس يطلبونها الحق يا جدع امسك يا جدع، فترى صراخهم، الناقة تسمع صراخهم وترى أشكالهم فتزداد فرارا ونفورا. فجاء صاحب البقرة أو صاحب الناقة وقال لهم دعوا لي بقرتي، دي بهيمتي أنا عارفها. فسألوا خلاص أنت حر. فأتى بالوعاء الذي يقدم لها فيه الطعام اللي هي حفظاه ومعتداه، وأصدر لها صفيرا تعرف أنه إشارة الطعام بيصفر لها صفارة لطيفة كده عشان تيجي. فلما رأت ذلك جاءت فأصدر عليها وحنى عليها ووضع. هذه الفكرة أن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أقصد، أنا هقول لكم إيه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أقصد مجرد الرفق والعطف والحنان والعفو والصفح والتسامح، معروفة المعاني دي، إنما أنا بكلمك أن طريقة، لأنه في وقائع أخرى كانت طريقته في منتهى القوة. واحد يجي يقول له يعني المرأة دي من قبيلة بني مخزوم يا رسول الله، هي سرقت وانت عايز تقطع ايديه، وانت عارف ان قبيلة بني مخزوم دي القبيلة اللي كان منها ابو جهل، والقبيلة اللي منها الناس دي القبيلة المنافسة او العائلة المنافسة لعائلتك يا رسول الله، فلو قطعت يد واحدة منهم يبقى كأنك بتنكل بواحدة من العيلة المنافسة، وفي نفس الوقت المسألة هتزيد ومن اشراف مكة ها. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ طريقته يومئذ كانت طريقة قاطعة. قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأنا بآسف وبستغفر الله لهذا اللفظ، ولكني أستخدمه دائما لأوضح. وفضح أسامة، فضحه، دعا الناس جميعا وصعد على المنبر وقال: أيها الناس. طب أنا أسامة غلط وصغير، وهو حب رسول الله وابن حب رسول الله، وكان هو اسمه أسامة بن زيد، لكن قبل تحريم التبني كان اسمه أسامة بن زيد ابن محمد، يعني مش أسامة بن زيد ابن حارثة، كان أسامة بن يعني كأنه حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول يصعد المنبر ويقول: أنا مش لو المرأة المخزومية سرقت، ولا لو ابني بعرف الجاهلية أسامة بن زيد شفع، ده لو فاطمة بنتي من صلبي سرقت لقطعت يدها. فحسم الأمور. فأنا عايز أقول لك، عشان أنا مش عايز الناس تتصور أنني أحدثهم عن طريقة النبي يعني العفو والصفح والسماح فقط، وإنما أكلمك أن طريقة النبي هي التي لملمت الأمة وأقامت عوجها واستقامت الأمة بها وأخذها ساقها وأخرجها من الظلمات إلى النور خطوة خطوة حتى خرجت إلى النور المبين. ولذلك أيها الإخوة، أنا عندما أنظر في هذه الوقائع وأراها وأستوعبها أقول: طيب تعالوا نشوف، مدام لازم طريقة، لابد من طريقة يستخدمها النبي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، تعالوا نشوف القرآن قال له إيه. الله تعالى لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قواعد محددة، قال له في قواعد محددة تبتدي تمشي عليها مع الناس دول. مثلا أول آية يقول الله تبارك وتعالى فيها: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك لمن اتبعك، اخفض جناحك يعني خليك لين لهم وسهل معهم وتواضع لهم. طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان متكبرا عليهم؟ حاشاه ذلك، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مشغولا بالناس. قبل الإسلام كان قد يختلي في الغار الليالي ذوات العدد، هو مش فاضي للناس، إنما الآن قال له: اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال له: فاعف عنهم. ما هو الآية بتقول كده: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. قاعدة: اعفو عنهم لما يغلطوا سامحهم، واستغفر لهم، وهذا شعور قلبي، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، وشاورهم في الأمر، هذا أسلوب سياسي، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقول الله تبارك وتعالى له: واصبر نفسك وعلى فكرة الآية دي بالذات كلما ذكرها الدعاء وأنا منهم يذكرون لها جانبا واحدا اللي هو اصبر نفسك معهم يبقى عشان تنتفع أنت بالمؤمنين. إنما ده اصبر نفسك إني لما عندما يقول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها اصطبر عليها, فالصبر على المؤمنين ومعهم لمدة طويلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القواعد اعفو عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر اصبر نفسك معهم اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كذا كذا بهذه الطريقة. ولذلك أنا طبعا يا إخوة أنا عايز أنبهكم أنا لا أتكلم بالتفصيل, أنا فقط أنبهكم وأقول لكم إن الله عز وجل قد أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم طريقة يمشي بها في أمته وفي الناس لينجح معهم في لملمتهم وتجميعهم ليقودهم من الظلمات إلى النور. الطريقة دي ندرسها تفصيلا, إنما أنا لازم أعرف المبدأ أنه صلى الله عليه وسلم كلف بأسلوب معين أن يفعله. ولذلك دي نقطة مهمة جدا, شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام شخصيته في حد ذاتها محور ومهمة جدا في الخروج من الظلمات إلى النور, ولذلك هي في حد ذاتها جاءت معجزة من المعجزات. ايه تاني كده احسن, ده كلام مهم. معجزة شخص النبي كان معجزة, شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معجزة في ذاته. ايه المعجزة فيه؟ يعني اللي هي اخلاقه تقصد؟ لا ما اقصدش اخلاقه فقط, وانما شخصه كان معجزة حتى في خاصة نفسه. يعني مثلا يعني انا عايزكم تتذوقوا معنى المعجزه. يعني ايه معجزه؟ زي عصايه سيدنا موسى, زي احياء الموتى لسيدنا عيسى, زي يعني معجزه العصمه انه لا يخطئ ابدا, لا ينطق الا بحق, لا ينطق عن الهوى, لا يجري. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يكون غضبان فقالوا له يا رسول الله أنت أحيانا بيكون غضبان وإحنا بنكتب اللي بتقوله, نبقى ننتقي حالة من الحالات, قال اكتبوا عني في الرضا والغضب فوالله ما أنطق إلا حقا. الله تعالى عصمه من أن تكون عنده أخطاء, ولذلك كان ملتزما بالوحي غاية الالتزام, لا ينطق عن الهوى. يعني أنا فاكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه ثلاثة أقسم عليهن, ثلاث حاجات أحلف أنهم هيحصلوا, ثلاثة أقسم عليهن وحلف. طبعا مش دور الكلام النهاردة في هذا, فمش عايزة. والرابعة, وده شيء قال ثلاثة أقسم عليهن ثلاثة, والرابعة شوف الدقة, حلفت عليها ألا آثم. كان ممكن يقول أربع حاجات أحلف عليها, إنما هو قال لا أنا أحلف على ثلاثة والرابعة علشان أكون دقيق أرجو إن حلفت عليها ألا آثم. ما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. شايف دقة؟ لأنه لا كانت معجزة شخصية النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني زي واقعة ركانة التي يرونها, ركانة كان مصارعا لا يصرعه أحد, فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل له مصارعة, ركانة قال له يعني أنت يعني قد علمت يا محمد أني والله ما صارعت أحدا إلا صرعته, قال له طب إيه رأيك لو أصارعك, أو يعني قبل منه أن يصارعه, فصرعه المرة بعد المرة بعد المرة. حتى الصفات الجسدية للرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات الجسدية العادية والجبين, حتى عرق النبي عليه الصلاة والسلام حتى غيره, يعني كان الإعجاز في شخص النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالوحي, متعلقا بالنطق, متعلقا أسلوبه في كل شيء لدرجة ها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت ماشي على الخطوات بالضبط. الكلام ده معناه إيه يا إخوة؟ الكلام ده معناه أن دور الرسول عليه الصلاة والسلام، دور النبي عليه الصلاة والسلام كان أنه، وراجع بقى معايا، مطبق للمنهج. وعلى فكرة أي منهج بدون نموذج التطبيق يبقى خبط عشواء، يبقى شيء لن يؤدي إلى نتيجة. إنما الله أنزل المنهج في القرآن، وجع وأنزل معه وأرسل معه شخصا لا يخطئ أبدا، لا ينطق أبدا إلا بحق وإلا بوحي، ولا ينطق عن الهوى، وكل تصرفاته تصرفات مطابقة للمنهج، كأنه يقول هذا هو المنهج وهذا هو النموذج الكامل الذي لا استثناء فيه للتطبيق. لكن ليس فقط هذا، ليس فقط نموذج التطبيق، وإنما أيضا أنه مربي ومدرب ومعلم. فالنهاردة لما بتيجي الجماعة اللي بيشتغلوا في التمثيل، يبقى ممثل كبير ويقف المخرج يقول له ستوب، انا عايزك تبقى سخن شوية، تبقى عندك حرارة شوية، قول بقى كلاكيت تاني مرة، طب تالت مرة، رابع مرة، مراد يقول له لا ده دي تتقال بهدوء، ده دي اللافتة بالطريقة الفلانية، دي مش ماشية مع الكاميرا. في كرة القدم، ومعلش انا وان كان، انما انا مبسوط كده، يعني انا اريد ان اعطيكم الامثلة بهذه الصورة موجودة. انا عايز افهم الناس، هو انا يا اخوانا هل تتصورون ان من الدعوة الصحيحة ان الانسان يتكلم على الناس بلغة تعلو على افهامهم لتكون، انما لازم يفهم الناس. الله تعالى يقول وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ما المسمينه التبيان ليه؟ للبيان الشافي الكافي الكامل. مدرب الكرة يدربه على التسديد، يقول له لا اعمل بالطريقة الفلانية، سوي كذا، ويقول له شوت تاني ومرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، طب حاول تدخل كده، اخرج كده، اديها له وخدها منه. يعني يحاول ان بيعمل يسموها جمل تكتيكية. النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا المثل فارق، بس انا بقرب للناس، ترى الام وهي تعلم بنتها اللي رايحة تتجوز تعلمها الطبيخ، اذا كان في يعني ناس لسه بيعملوا كده، بيقولوا بقوا بيشتروا جاهز دلوقتي. انما الام وهي بتحط لها الطبيخ تقول لا استني، ما ينفعش تحطي دلوقتي ده، استني لما يحصل كذا مش عارف ايه تقدح وايه كذا. يعني اذا الدربة في الكورة وفي التمثيل وفي الطبيخ وفي وفي وفي وفي في الأمثلة التحتانية في المجتمع ده، هي التي تخرج بهذه الصورة. المحامي يجيله محامي تحت التمرين في مكتبه، يقول له خد اكتب المذكرة دي، يعني يقول له لا شايف انت عملت ايه هنا، ده دي تحطها دي قبل دي ودي بعد دي، ودي لازم تحط لها حكمين ثلاثة، ودي تشيل من هنا، ودي في الاستثناء الفلاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح أنا قلت لكم أنه المطبق النموذجي والمثل الكامل، لكن هو أيضا الذي يشرف على تطبيق أصحابه ويشرف على أسلوب أصحابه. يقول له أبو بكر، يقول له اوعى يا أبا بكر تكون زعقت لهم، إياك يا أبا بكر أن تكون قد أغضبتهم. فيقول لا والله يا رسول الله ما أغضبتهم. يمشي النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، صبح يقابلهم، يقول له يا عمر أنا كنت أسمعك بالأمس في قيام الليل، كان صوتك مرتفعا جهوريا، فاخفض صوتك هونا ما، ويا أبا بكر ارفع صوتك هونا ما. الله ده ماشي يسمع صوت أبو بكر وهو بيصلي عالي ولا مرتفع في قيام الليل، وصوت عمر وهو يصلي مرتفع ولا منخفض في قيام الليل، ويقول له ده يرفع شوية ارفع التون، ده ولا الأستاذ حمدي السيد المخرج بتاع البرنامج يقول له ارفع شوية ونزل شوية واعمل هات إذن أيها الإخوة اعملوا معروف، خلوا بالكم أنا مش بسليكم، أنا عايزك تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لدرجة أنه في يوم من الأيام دخل لقى واحد لابس عمة زي اللي بنلبسها كده ولكن ملفوفة ملخبطة مش مظبوطة، قال له تعالى وفك شال العمة ونقضها وعممه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هكذا فاعتم. فكانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يباشر بنفسه حتى بيده صلى الله عليه وسلم توجيه أصحابه، لدرجة أن الولد شاب صغير زي النهاردة الشباب اللي ممكن تشوفهم ماشيين في الطرقات في الشوارع، تبص تلاقي شاب مثلا سنه 17-18 سنة في غاية فتوته، ورأى فتاة تسير في الطريق متبرجة من أسوأ ما يكون تبرجا، والتبرج يجعلها جميلة مزدانة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له غض بصرك، ده بيده صلى الله عليه وسلم يدفع خد الغلام، كان اسمه الفضل، ولد صغير كده شاب 17 أصغر كمان، يدفع خده بيده ليصرفه عن أن ينظر إلى الفتاة، ويأتي ولد تاني يحاول أن يأكل من الطعام قبل أن يقول بسم الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام يمد يده ويمسك يد الغلام يقول أراد الشيطان أن يستحل طعامكم بهذا، بهذا الولد أنه يأكل من غير بيقول بسم الله، فالشيطان يخش على العزومة كلها. عندي 40-50 راجل قاعدين وجات عندي ولد عايز يأكل، فنقول له طب خد يا حبيبي دي، عارف اللقمة دي اللي بتديها له علشان تصبره قبل ما يبدأ الأكل، هذه اللقمة البسيطة الشيطان يستحل بها الطعام كله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وأمسك يده ليمنعه عن أن يأكل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرف على تطبيق المنهج للصحابة، وكان هو النموذج الكامل له. في فرق كبير، أنا عندي في كرة القدم اللي قاعدين ندي أمثلة بيها، عندي لاعب هو النموذج، اللاعب أحسن لاعب في العالم، لكن المدرب حاجة تانية، ده عايز دراسات تدريب، اللاعب غير المدرب. عندي في المدرسة التلميذ المثالي اللي بيطلع الأول ده شيء، والمدرس الذي يعلم التلاميذ شيء آخر. إنما في دين الله عز وجل المطبق للمنهج هو النموذج الكامل لتطبيقه أيضا. إنما النهاردة تيجي على مدرب كرة قدم تقول له اجري بقى مش ساعة ونص في الملعب، اجري 10 دقائق، يمكن ما يعرفش، خلاص لا يستطيع. إنما ولذلك أيها الإخوة، ولكي أنتقل إلى الفكرة التالية، تعالوا نرى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجدون أنه أول شيء عمل أنه لم يختص نفسه بشيء عن المسلمين أبدا، لم يتميز عنه. مش ربنا قال له اخفض جناحك للمؤمنين، وقال له اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ايتين في القرآن وردوا، اخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وبعض المفسرين يقول، وهذا ما أحبه، أن المؤمنين متبعون للرسول كلهم، فإيه لازمة من اتبعك؟ فدلت على المصاحبة، إنه الذين كانوا معك في صحبتك من اتبعك من المؤمنين اخفض جناحك ما لهم. ولذلك تشوف الوقائع المشهورة اللي بيتكلموا فيها الدعاء، يقول لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب المسلمين كانوا بيحفروا الخندق علشان الكفار ما يعرفوش يعدوا ويدخلون إلى المدينة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يجيب أفة مقطف، عارفين الأفة والمقطف، ويملاها تراب ويحطها ويشيل التراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القدر الرفيع الجليل الكبير، الذي يعني ترى أنك تحمله من على الأرض، يعني تسيبه يمشي على الأرض إزاي؟ ده رسول الله أكرم من مشى على الأرض وأكرم خلق الله على الله، لكن أنا أشتغل أحفر كده وبلال ولا صهيب ولا علي ولا حد من آل البيت ولا غيره يحفر، ويجي الرسول عليه الصلاة والسلام يلم التراب في الأفة ويشيلها على كتفه صلى الله عليه وسلم عشان يبعد التراب، لأنه لما التراب بيطلع من الحفر ما هو هيشغل، ممكن ينزل تاني، بيبعدوه بعيد. حتى إنهم قالوا فكان الغبار على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه وعلى لحيته حتى إنك لا ترى منها سواد اللحية، لا ترى من الغبار. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لحيته سوداء لم تبيض، عند الموت بيضت شعرات كانوا بيعدوه شعر 3 ولا 4 ولا 7 كده يعني بالعدد صغير جدا، أقصى ما قيل فيها 3 أو 4 أو 7. وبعضهم قال 11 شعرة في الشعر الكثيف، كانت لحيته سوداء. وغزوة الأحزاب كانت قبل وفاته، قبل هذا الشيب، قبل وفاته ب5 سنوات صلى الله عليه وسلم، فكانت لحيته سوداء لكن كان غبار لدرجة أنه، فده شكل الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا مسافرين ويريدون أن يذبحوا معزة، عنزة، خروف، شاة، حبوا يقسموا العمل. الحقيقة أنه تقسيم العمل، واحد هيذبح بسم الله الله أكبر ذبح خلاص، هياخد دقيقة دقيقتين مش أكتر من كده، قها، والتالت قال علي شيها يشويها. الرسول عليه الصلاة والسلام يختار أنه يمشي يلم زي ما يقولوا حجره كده ويحط فيه الحطب، يمشي بين الكثبان في الصحراء يلاقي الحطبة دي ياخدها يحطها، والحطبة دي لا دي رخوة ما ينفعش يتولى عليها يرميها، ويظل يجمعه حطبة حطبة. وبعد ما يلف بين الكثبان الرملية وبين التلال يرجع للصحابة يقول لهم اتفضلوا الحطبة هو، وهو رسول الله. فهو لم يتميز عنهم، كان يأتي الرجل من الخارج، الرجل اللي هو أي واحد ما هواش مسلم وما يعرفوش، يقول أيكم محمد، مين فيكم مين محمد؟ يا اخي سلام، أيكم محمد؟ بقى لو واحد دخل الحتة اللي أنا قاعد فيها دلوقتي ده ما يعرفش الشيخ فين اللي بيتكلم. كل إنسان إنما هو أيكم، ويدفع أصحابه بين يديه ولا يطلب شيئا لنفسه أبدا ولا لعائلته. والله يا إخوة كل ما افتكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الموت يقوم يجيله واحد بيقول مين يا سيدي، العباس بن عبد المطلب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لواحد من أهل بيت النبي يقول له ادخل يا أخي على الرسول عليه الصلاة والسلام ده في مرض الموت، اسأله بس مجرد سؤال في من يكون هذا الأمر، مين اللي هيبقى أمير المؤمنين بعده، مين اللي هيبقى الخليفة بعده. فمن شدة ما يعرفونه من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحابي عائلته رد عليه هذا الرجل وقال له لو طلبتها منه أو لو فتحت الموضوع فمنعناها، فقال كل إلا أهل بيتي ما حدش ياخد منها، لن يعطيناها الناس أبدا. الله، يعني وصل لدرجة انك مش انه لا محاباة. ومع ذلك لتعلموا يا اخوة الى اي درجة كان يمكن ان تفقد الامة كيانها والا تخرج من الظلمات الى النور لولا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة دول قبل ما هم بالنسبة لنا الان صحابة ممتازين لانهم استكملوا التربية، إنما هم لما بدأوا من تحت، والرسول عليه الصلاة والسلام يرفعهم ويربيه. في واحد منهم قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذه قسمة، القسمة اللي انت قسمتها دي هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، دي قسمة ظلم مش مراد بها وجه الله، يقول لمحمد لرسول الله هذا صلى الله عليه وسلم. واحد تاني قال له انت بتحكم بمرور المية من ارضي الى الزراعة بتاعت فلان لانه ابن خالك، اين كان ابن عمك، اين كان ابن خالك، عشان قريبك يا محمد، وهو رسول الله وهذا مسلم. لو ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معالجا لقومه، عارف بقى علشان برضو تعرف الفرق عشان ما بقولكش انا العفو والصفح، في الواقعة الاولى الرسول عليه الصلاة والسلام هان ولان وعفى وصفح وعلم وغفر، في الوقعة الثانية قال سيمر الماء ولو من فوق ظهرك، حسم الأمر هنا حتى لا يتعلم الإنسان الاعوجاج، وهنا حتى لا يعاقب إنسان بخطأ فردي. لذلك احنا لازم نتعلم كتير، لازم تقعدوا كتير، لازم نتعلم ايه فقه اسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ليه عمل كده هنا وليه عمل كده هنا. انا بقى دلوقتي يعني وانا بتكلم مثلا في لقاء زي ده اشرح كل ده؟ لا مفيش وقت، ده الكلام ده نفصله في مواقع او في مقامات كثيرة، نقول للناس بقى كيف كان يفعل، لماذا كان يفعل، كيف كان يتصرف. وأظن الإخوة الذين كانوا معنا في شهر رمضان قبل الماضي في سلسلة التي كنا نتناولها في المساجد، كنا نتكلم عن مواقف فقه مواقف النبي، فقه مواقف النبي، وأظنها مسجلة لكن مش موجودة طبعا في أيدي الناس، إنما يعني فقه مواقف النبي عليه الصلاة والسلام. ما فقه مواقفه؟ كان بيعمل كده ليه؟ ونتعلم طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام تفصيلا، ها ها ها ها ماذا كان يفعل. إنما خلاصة الأمر أنه لو ترك المسلمين، ده يا راجل بعد فتح مكة الأنصار اجتمعوا، الأنصار وخصوصا من الخزرج اجتمعوا في بيت واحد منهم وقالوا أيوة يا عم، طبعا أنا أستغفر الله بس أنا عايز أقرب لكم المعنى، لازم أفهمكم بالطريقة الدارجة يا إخوة اللي تفهموا. على فكرة أنتوا لو تلاحظوا تلاقوني أتكلم باللغة العربية ثم أحيانا أبسط الموضوع جدا لدرجة، لكن أنا عايز أوصل معنى، أنا عايز ناس تفهم. الإسلام فقه يا إخوة، لا يقوم بهذا الأمر إلا من فقهه. دين الله لا يقوم به إنسان يتأثر به، لا، يتقوم به إنسان يفقهه يفهمه يستوعبه، لتكونوا أئمة. إنما نعود أثر فيك تأثير تأثير تأثير ودون أن نفقه لا يمكن أن يبلغ أحد درجة الإمامة في الدين، ودي ضرورة. إمامة في الدين مش يعني عم الشيخ قاعد على المنبر، ولا يعني واحد لابس عمة، الإمامة في الدين أن أفهم الإسلام. لذلك أقول دائما إن الدعوة التأثيرية التي تهز المشاعر مهمة جدا، ولكنها مكملة لخلق الفقه. يعني الأول تخلق فقه الإنسان لدينه حتى إذا أثرت فيه وعلمته تحرك نحو ما يفهم، مش تحرك نحو ما يجهل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الناس درجة